لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أتكلم إن شاء الله تعالى في عدة حلقات متواليات عن عشر ذي الحجة وما فيها من وظائف وفضل وشرف، لأن كثير من الناس يهتم بموسم رمضان ولا يهتم بموسم العشر. فهذه عشرة أيام وليست شهرا كشهر رمضان، فموسمها قصير لا يحتمل التقصير، وهي سريعة العبور ما تقبل الفطور، وليست الشياطين فيها مصفدة كما هو الأمر في موسم رمضان، فالأمر فيه أصعب. وكثير من الناس يغفل يعني عن هذه الأيام وعن فضلها وشرفها، ولكن أشار الشرع الحنيف إلى شرف يعني هذه الأيام وأنها أشرف أيام السنة، فمما يدل على شرفها أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فقال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وجمهور المفسرين على أن المراد بذلك عشر ذي الحجة. الفجر هو فجر يوم النحر، وهو أشرف أيام السنة كما سنبين. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة كما على ذلك جمهور العلماء. وقال إمام ابن القيم بأن التنكير هنا للتعظيم، ما قال والليالي العشر، قال وليال عشر، تنكير للتعظيم. والشفع والوتر، قيل الشفع هو يوم النحر أشرف أيام السنة، والوتر هو يوم عرفة تاسع من ذي الحجة. مما يدل على شرفها كذلك تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأيام هي أشرف الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذا نص صريح في أن أشرف أيام السنة هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. وكذلك ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فالسنة النبوية دلت أيضا على شرف هذه الأيام، واختلف العلماء يعني هل هذه الأيام أفضل أو العشر الأواخر من رمضان. فبعض العلماء قالوا هذه الأيام هي أشرف بإطلاق، فالعشر بأيامها ولياليها أشرف من العشر الأواخر من رمضان. وقد رجح بعض المتأخرين كشيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأول من العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولكن قال ابن رجب: وهذا بعيد جدا، فبعض الناس يفضل أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة على أيام وليالي العشر الأواخر من رمضان، وهذا قول ابن رجب وكثير من العلماء، ولكن قول شيخ الإسلام تيمية بأن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. قول اشتمال ليالي رمضان على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وقال الحافظ ابن رجب بأن تفضيل يعني هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة لاشتمالها على كل العبادات، فأيام رمضان تشتمل على الصيام والصلاة والذكر وكل العبادات ما عدا الحج، ولكن الأيام العشر الأول من ذي الحجة تشتمل على الحج وسائر العبادات كالصلاة والصيام والذكر وغير ذلك من العبادات. فالحاصل ان هذه الأيام أيام شريفة، وكثير من العلماء فضل أيام وليالي العشر الأول من ذي الحجة على أيام وليالي العشر الأواخر من رمضان. على كل حال ينبغي على المسلم يعني أن ينتهز يعني هذا الموسم من مواسم الخير والفضل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، وبيوم عرفة عشرة آلاف يوم. فكان يقال، وهذا صحابي وكأنه ينخل عن بقية الصحابة أو شيئا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كان يقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم. وقال شيخ الإسلام تيمية بأن استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله، لأن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد بالنفس وحدها والجهاد بالمال وحده والجهاد بالنفس والمال والعودة بالنفس والمال. ولا يفضل شيء على العمل في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني فقد نفسه فقد المال، فهذا يدل على عظم هذه الأيام وشرف هذه الأيام والعمل الصالح فيها. وعن الإمام الأوزعي أنه قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرص ليلها إلا أن يختص امرؤ بالشهادة. فيقول إن العمل في يوم واحد من هذه الأيام كالغزوة في سبيل الله، وهو صائم بالنهار ويحرص بالليل إلا أن يختص امرؤ بالشهادة. وكان أبو عثمان النهدي وهو روى عن العشرة أحد كبار التابعين يقول بأن السلف كانوا يعظمون ثلاثة أعشار: العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأوائل من شهر الله المحرم. ولكن أفضل هذه العشر كما بينا العشر الأوائل من ذي الحجة، لأنها التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه، مما يدل أيضا على شرف هذه الأيام أن الله عز وجل سماها الأيام المعلومات، وقال عز وجل: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام يعني أيام يعني شريفة سماها الله عز وجل أيام المعلومات، أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث يعني عشر، فالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي أيام التشريق. أيضا هذه الأيام تشتمل على أشرف يوم، وهو يوم النحر، كما ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر أو القر اللي هو الحادي عشر من ذي الحجة الذي يقر فيه الحجاج بعد مناسك يوم النحر وقبل النفر الأول والنفر الثاني. وأيضا تشتمل على يوم عرفة ووعيد يعني أهل الموقف، وهو اليوم الذي تم فيه التشريع على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتم التشريع على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. فهذا مما يدل أيضا على شرف أيام العشر، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه العشر، وأن يوفقنا إلى طاعته، وأن يتقبل من المسلمين صيامهم وحجهم وذكرهم لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.